رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 48 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ابتدأ الله تعالى هذه الآية بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وابتداء الخطاب بالنداء يدل على أهميته، إذ أن النداء يقتضي تنبيه المخاطب ثم تقريبه بتوجيهه، ثم إن توجيهه للمؤمنين يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كتب عليكم القصاص، أي فرض، ويحتمل أن يكون المعنى شرع، لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية العفو، أو قال إنه كتب أي فرض فيما إذا طلبه صاحب الحق، فإنه فرض على ولاة الأمور تنفيذه. القصاص في القتلى، القصاص في الأصل تتبع الأثر، والمراد به هنا أخذ الجاني بمثل جنايته، أو قتله إن كان قد قتل، أو قطع عضو منه إن كان قد قطع عضو، أو ما أشبه ذلك. الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني أنه يقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد لتمام المكافأة، فالحر مكافئ للعبد للحر، والعبد مكافئ للعبد، والأنثى مكافئ للأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي فمن عفي له في القصاص من أخيه شيء قليلا كان أو كثيرا، فإنه يتبع طريقين: الأول اتباع بالمعروف، يعني أن صاحب الحق يتبع من عليه الحق بالمعروف، فلا يمن عليه ولا يشاقه، وأداء إليه بإحسان، هذا بالنسبة للمعفو عنه يجب عليه أن يؤدي بإحسان. مثال ذلك: إذا عفى عن القصاص الأبدية، فإن على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف في طلب الدية، وعلى القاتل أن يؤدي إلى العافي الدية بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن هذا الحكم يتضمن شيئين: التخفيف والرحمة، فكان تخفيفا لأن القصاص في بني إسرائيل كان مفروضا لا يمكن أن يعفى عنه. وأما في شريعة عيسى فقد قيل إن العفو واجب، ففي التوراة العفو ممنوع، وفي الإنجيل العفو واجب. أما هذه الأمة فإنها بالخيار، تخفيف من الله سبحانه وتعالى بإسقاط القتل عن القاتل، ورحمة بكونه يعطي هؤلاء الذين يطالبون بالحق عوضا عن ذلك وهو الدية. فمن اعتدى بعد ذلك تمام القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا فله عذاب أليم. وذلك أن بعض الناس إذا عفى عن القاتل حمله الشيطان على أن يأخذ بالثأر مرة أخرى فيعتدي على القاتل مرة أخرى. يقول الله عز وجل في نفاد هذه الآية وأحكامها فضيلة الإيمان، حيث نوه بفضله بتوجيه الخطاب إلى من اتصف به في قوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية وأحكامها وجوب القصاص في القتل، ولكن له شروط معروفة جاءت بها السنة وتكلم عليها أهل العلم ببسط واسع مذكور في المطولات. ومن فوائد هذه الآية أن الحر يقتل بالحر، ولو كان القاتل أفضل من المقتول في علمه ودينه وخلقه. وظاهر الآية الكريمة أنه عام لقتل في قتل المسلم بالكافر والكافر بالمسلم، أما قتل الكافر بالمسلم فهذا جائز ولا إشكال فيه، وأما قتل المسلم بالكافر فالصحيح أنه لا يقتل بالكافر ولو كان للكافر عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبد يقتل بالحر، لأنه إذا كان يقتل بالعبد فقتله بالحر باب أولى، وأما عكسه وهو قتل العبد وهو قتل الحر بالعبد ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الحر يقتل بالعبد لقول النبي صلى الله عليه لقول الله تعالى النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ومن العلماء من قال إن الحر لا يقتل بالعبد لأن العبد متقوم بخلاف الحر، والصحيح أن الحر يقتل بالعبد إذا علمنا أنه قتله عمدا للأدلة التي ذكرناها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبد يقتل بالعبد بقوله والعبد بالعبد، وظاهر عموم الآية ولو اختلف في القيمة، يعني لو كان القاتل لا يساوي إلا عشرة أو لو كان المقتول لا يساوي إلا عشرة والقاتل يساوي آلافا فإنه يقتل به لعموم قوله العبد بالعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى، وهل تقتل بالرجل؟ نعم تقتل بالرجل، أي أن الأنثى إذا قتلت رجلا فإنها تقتل به. وهل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل الرجل بالأنثى لعموم قوله تعالى الحر بالحر. ولكن الله تعالى ذكر في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لتمام المكافأة من كل وجه. هذا وسيأتي الكلام على بقية الآية في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.